حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعا. قلت من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. في هذا دليل على الصلاة على القبر وأنه أي المصلي عليه إذا كان معه جماعة يتقدم ويصفهم كما لو كان الميت بين أيديهم قبل الدفن. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.